الحمد لله الذي أكرمنا بعبده الذي ختم به النبوة وجعله سيد أهل الفتوة وجعلنا به خير أمة وفتح لنا به أوسع أبواب الرحمة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. كنا قد استعرضنا بعض أخبار نبينا عليه الصلاة والسلام في حال هجرته من مكة إلى المدينة المنورة التي به تنورت في حين قدومه عليها أشرقت وأضاءت وابتهت وازدهت وفخرت وعظمت فهنيئا لطيبة بأطيب الطيبين ويا ما أسعد المدينة بسيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقلنا أنه دخل أول ما وصل بعد الليالي التي مرت به بين الوديان والجبال والصحاري والرمال حتى وصل إلى قباء، فكان أول وصول عند بني عمرو بن عوف في قباء وهم من الأوس من الأنصار. أقبل عليهم بعد أن رجعوا كعادتهم في استقبالهم في خروجهم للاستقبال كل يوم إلى الحرة يجلسون في الظل حتى ينتهي ظلها من استواء الشمس في وقت الظهيرة فيرجعون. وبعد رجوعهم في يوم قدومه، وكان يوم قدومه يوم الاثنين، وقد قال فيه وفيه أتيت طيبة، أي من ابتدائها عند نزوله في ديار بني عمرو. بني عمرو بن عوف وصل ديارهم عليه الصلاة والسلام فأقام عندهم 14 ليلة، إلا أن هذا قوي الإشكال، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما إقامته 14 ليلة، مع قولهم أن أول جمعة صلاها كانت بعد خروجه من عندهم إلى ديار بني سالم في توجهه من ديار بني عمر إلى وسط المدينة حيث مسجده الشريف وحيث مقامه. فكيف مكث 14 ليلة بلا صلاة جمعة وقد ذهبت الموانع كلها وفي هذا جمعتان أو جمعة على الأقل تأتي وهو في تلك الديار آمن مطمئن، أو لم يكن المستوطنون بتلك الديار يبلغون العدد الذي يقيم به الجمعة فلم يقيم، وهل في ديار بني سالم العدد الذي تقوم بهم الجمعة، على أن الذين عدوا في الصلاة مع 40، وهذا أيضا يشكل على أن الذين استقبلوا ومشوا في ركبة كانوا مئات ليسوا 40، فإن ذهبوا وقت أن صلى بالناس الجمعة صلى الله عليه وصحبه وسلم وهل رجعوا إلى أماكنهم وهو في أثناء توجهه للدخول إلى المدينة المنورة إلى وسط المدينة، فنزوله الأول كان في أطراف المدينة في ديار بني عمرو بن عوف في قباء، في أيام بقاء بقباء لحق به من لحق من هؤلاء المهاجرين الذين خرجوا، وفي من قدم عليه بقباء سيدنا علي بن أبي طالب لم يتأخر بعده إلا 3 أيام بلياليها، فقضى فيها الوداعي وأدى فيها الأمائن التي كانت عند رسول الله، فكانت 3 أيام من بعد خروجه من الغار، لم تحسب فيها أيام الغار 3 حتى تمكن من رد الودائع، إذ أنه لم يكن شيء ثمين يخاف عليه عند أحد من أهل مكة إلا جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظه عنده، فهو الأمين المامون الحافظ للودائع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رد الودائع كل سيدنا علي وأقبل على يلحق برسول الله، فلحق به وهو بقباء لم يزل قبل توجهه. جاء في بعض كتب السيرة أنها كانت 4 ليال، قدم يوم الاثنين باتفاق ثم جلس الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، ويوم الجمعة سافر. فعلى هذا ما تكون هناك جمعة قد جاءته، وتلك الجمعة أول جمعة في سام. لكن الذي في الصحيحين أنه أقام في بني عمرو بن عوف كما يروي سيدنا أنس 14 ليلة، وفي رواية 14 ليلة، فتكون الجمعة قد جاءته. فلن فما المانع من صلاته الجمعة هناك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي أثناء إقامته بقباء قدم أيضا سيدنا صهيب الرومي، وقد تقدمت الإشارة إلى قصته، وذلك أنه بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم دار هجرتهم وأنها أرض سبخة وهي يثرب أو هجر، تحرك نحو المدينة فأمسكوه الجماعة حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. فبات تلك الليلة يوهمهم أنه به وجع بطن، فكان يتردد يقوم ويقعد، فقالوا إنه قد شغل عنكم ببطن حتى ناموا، فلما ناموا خرج. فلما خرج الحقبة بجمع منهم على بعد بريد وأربع، فامسكوا ليردوه، قال لهم ما تريدون مني؟ تأخذون مني مال معي وحلل تركتها حلتان عند فلان، تأخذونها وتتركوني على أن تفولي؟ قالوا نعم. فدلهم على مكان بمكة وبحثوا حتى أعطاهم الدراهم وأرسل إليهم إلى فلانة عندها حلل له تعطيهم إياها، وخرج بنفسه قال فلحقت برسول الله وهو بقباء، هل فجئت إليه؟ فلما أقبلت التفت إليه وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قال فقلت له ومن حدثك بأني قد بعت نفسي وأني قد افتديت بمالي؟ ما هو إلا الخبر السماء الذي يأتيك، وحدثك بذلك جبريل. فأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأيام في قباء، فكان في الركب الذين دخلوا معه إلى المدينة المنورة. فعند تناول الخبر في اليوم الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل وجاء، خرج الناس فاجتمع من مدينة بنواحيها لها 500 الذين استقبلوه صلى الله عليه وسلم بسلاحهم وزجلهم ودخلوا به. ثم أقام تلك الليالي ببني عمرو، ثم توجه بعدها قاصدا وسط المدينة المنورة ليستقر. فمر بالطريق على بني سالم في وقت الجمعة، فأدركته الجمعة فصلى بهم الجمعة، فكانت أول جمعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بها. ويذكر أن سيدنا مصعب بن عمير قد صلى جمعا بالمدينة المنورة من قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن هذه أول جمعة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. كما يذكر أيضا أن جمعة بالبحرين قد جمعت من قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من الذين أسلموا هناك، وهي بالمكان الذي يسمى الجواثة بأرض الأحساء، هذا بجانب الأحساء، وهناك جمعت الجمعة من قبل، فكانت المنطقة تسمى بالبحرين، فيقولون إن أول جمعة جمعت بالبحرين. فكانت هذه الجمعة التي تشرفت بصلاة النبي بنفسه وخطبة النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهناك دخل إلى مكانهم حيث تناول عندهم الطعام صلى الله عليه وسلم في مكان لم يزل معروفا، ثم توجه إلى المكان، فكانت مواطن القبائل كلما مشى قليلا واجهته قبيلة من قبائل الأوس والخزرج يدعونه للنزول عندهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتسابقون إليه. أما أيام كان بقباء فقد وقف في طريقه على باب عبد الله بن أبي وأعرض عنه وعجب منه، هو كان سيد فيهم، ولكن نزل بعد ذلك في بيت أحدهم بقباء، ولكن كان يستقبل الناس في بيت آخر، رجل كان أعزب يعيش بأرض قباء ويأوي إليه العزاب، فكان يخرج إلى ذاك البيت يستقبل الناس فيه صلى الله عليه وسلم، وشمر لبناء المسجد، فأسس لهم مسجد قباء وبنى لهم المسجد المبارك، وانطلق بعد تلك الليالي وصلى الجمعة بالطريق، وهنا بدأ زجل جديد لنزول حيث يكون استقرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتحركت لها القلوب، تحركت لها الخواطر، تحركت لها الأفئدة، فاعترضوا زمام الناقة يدافعونه يمسكونه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مامورة، وأخذ منهم الزمام فوضعه على رقبة الناقة ولواه بها، فكان لا يمر بطائفة، قال انزل عندنا يا رسول الله، بني سالم كانوا يقولون له المنع والقوة والثروة لدينا، فانزل عندنا. فقال إنما أنزل حيث أنزلني الله تبارك وتعالى، دعوها فإنها مامورة. فالتفتت أنظار الناس إلى هذه الناقة أين تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأين يحط رحله الكريم، فكانوا يتنازعون للنزول باب، ففض نزاعهم بما ألقى إليهم دعوها فإنها مامورة، ووضع زمامها على رقبتها فصارت تمشي والناس يتبعونها وينظرون إليها يمنة ويسرى. في هذه المرحلة الأخيرة أردف معه أبو بكر الصديق صاحبه. أول ما نزل كان أبو بكر قد بدأ الشيب فيه، ولم يكن برأس رسول الله ولا بلحيته أثر للشيء، حتى نستعمل عليه بعد ذلك الحلن والكتم. فكان كثير من الأنصار إذا جاء يتحير، هذا رسول الله ويبدو كأنه أصغر سنا ولم يكن أصغر سنا من أبي بكر، بينهما سنتان وأشهر، ولكن أبو بكر قد بدأ فيه شيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن به شيب، فكان يدخلون فيسلمون عليهم ويجلسون ينتظرون، يعلموا يعلو الناس هيبة وأدب فيسكتون. فرأوا بعضهم رأى أنه لما كانوا في ظل تخرج أبو بكر يتنحى للظل أطول الرسول الله، فعرفوا أن هذا رسول الله. وبعضهم رأوه قام لما جاءت الشمس فحمل رداءه فظلل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن هذا أبو بكر وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أيام مقامة في بن عمرو بن عوف كان سيدنا عبد الله بن سلام هذا الحبر في بعض نخل له يخترف منها خرفة قريبا من هناك، فجاءه الخبر جاءنا محمد قدم، فترك من يده الخليفة الذي فيه وكبر تكبيرات، فعنده عمته هناك تقول له مالك لو كان موسى بن عمران هذا الذي قدم ما زدت على هذا، قال لها إنه أخو موسى وإنه جاء بدينه ودين مثله وإنه، فقالت أهذا الذي كنتم تحدثوننا عنه في الكتاب، قال نعم، قالت فإذا نعم كبر. فمشى إلى الديار قباء فأقبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه، فلما أقبل عليه وقع نظره عليه فعرفه، قال وقد كنت أترقب وصفه لدي فاستثبت من وجهه فرأيته الموصوف لدينا في التوراة، ألا فأقبلت إليه فسمعت أول ما سمعت يقول أيها الناس في السلام، وواصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال فكتمت إسلامي ورجعت وقلت لعمتي هو الذي وجدناه عندنا مكتوبا في التوراة وهو الذي تحدثنا به الأقوام عن الأقوام وهو الذي بشر به موسى بن عمران. قال ولكنك اخفي إسلامك حتى نتثبت في أمرنا من يهودنا فإنهم قوم بهت. قال فأخفيت أمري حتى مشى رسول الله فمر بجار بيسام وقدم المدينة فلما استقر المنجيته وقلت يا رسول الله أشهد أنك رسول الله وأنك الذي بشر به موسى وأنك المذكور في التوراة وأنك جيت بالحق، ولكن يا رسول الله إن قوما اليهود قوم بهت، يعني يبهتون الرجل بما يقولون عليه يفترون عليه من الكذب، يبهتون السامع بكذبهم، فادعهم وسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم وخف عنده عبد الله بن سلام في غرفة، فقال لهم يا معشر يهود إنكم تعلمون أني رسول الله وأن ما جيت به والحق وأن مذكور عندكم في التوراة. قالوا ما نعرف ذلك ولا أنته ولا. قال فما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا. قال رأيت من أسلم؟ قالوا حاشاه حاشاه من ذلك، هم يقولون حاشا الله أن يسلم وهو كذا. فقالوا خرج عليهم يا عبد الله، فخرج. قال ويحكم معشر يهود إنكم لتعلمون أنه المذكور عندنا في التوراة، علمناه بوصفه علمناه بنعته وعلمناه بشر. قالوا هذا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. قال هذا الذي كنت أخافه يا رسول الله، ما قلت لك إنها قوم بهت؟ فأخرجهم صلى الله عليه وسلم فخرجوا. وبدأ ذكر صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يهز القلوب في أصقاع المدينة وما حواليها. فجاء من أحبار اليهود عم صفية بنت حيي أخو حيي بن أخطب، وجاء حيي بن أخطب أيضا. فأما عمها فقد جاء ورآه وعاد يقول إنه الموصوف عندنا. خرج قالت كنت أعز عليهم، أعز أبنائهم عليهم، حتى إن كان الصبيان ليقبلون عليهم يهشون إليهم فيأخذوني دونهم، يتركون أبنائهم ويأخذوني. قالت فخرجوا ذاك اليوم وتأخروا وجلسوا مع رسول الله وكلموه وكلمهم وعادوا. قالت فلما عادوا إلي رأيتهما فاترين كسلانين عليهما أثر، فهششت لهما فما التفت لي أحد منهما. قالت فدخلت فسمعت عمي يقول لأبي أهو الموصوف؟ قال نعم. أعرفته بنعته ووصفه؟ قال نعم عرفته بنعته ووصفه. قال فما تكن له؟ قال العداوة حتى أموت. عدي والعياذ بالله تبارك وتعالى، غيظ وحسد. قال هو نفسه الموصوف، يعرفون ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما قال الله تبارك وتعالى. وسمعتهم كانت ذكرت هذا بعد إسلامها وبعد وقوعها في الحظ الكبير بأن تكون أم المؤمنين عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت من كثرة ما يتكلم أهلها على النبي صلى الله عليه وسلم قد حملت في نفسها شيء، وحتى زفت إلى النبي وفي نفسها شيء. قد فجلس صلى الله عليه وسلم يتحدث معي يقول إن أباك حرض عليه العرب وقال كذا وقال كذا وعمل كذا، فأخذ يحدثني عنهما نعملهم حتى ذهب ما كنت أجده. وأصبحت على محبة لله ولرسوله، ولم يزل يرعيها صلى الله عليه وسلم حتى كلمته عن بعض ما يجري من حديث أمهات المؤمنين، وأنهم يقولون إن هذه ابنة يهودي، أن عمها يهودي. قال إن عدنا إلى شيء من قولهن فقولي لهن أيتكن أبوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي فسيسكتن أمامك، فقولي لهن إن أبي هارون، أن جدها هارون تنتسب إلى هارون أخو، وعمي موسى بن عمران وزوجي محمد بن عبد الله. قال فأي كنا لها مثل هذا شرف، أبوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي. لأن زوجات نبي نعم، لكن وين أباكن وعمامكن أفحمتهن فما عدني تكلم بعد بشيء أمامها ولا يذكرن أباها ولا عمها رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أقبل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في يوم مدخله تكرر بعد مرور 14 يوم، عاد بعد ذلك ومقدمه هناك إلى في يوم الاثنين، وكان في يوم الثاني عشر من ربيع الأول. فالبضعة عشر تحتاج إلى حساب، لأن القدوم بعد ذلك كان يوم جمعة، ثم عاد بينضبط بالأربعة عشر. فبيأتي في رواية البضعة عشر ليلة حتى يكون المدخل الثاني يوم الجمعة عند دخوله من ديار بني عمر إلى المكان الذي بني سالم بعد أن صلى الجمعة إلى المكان الذي استقر فيه. هناك حصل التنازع على نزوله عليه الصلاة والسلام، فلما أمرهم بترك الناقة وصاروا يمشون حولها ويتكرر الطلب كلما مر بجماعة فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، حتى كان ذاك اليوم جميع الرجال والشباب والكبار في الشوارع والجواري والأطفال، وكان في البيوت العواتق يطلعن في السطوح ويشرفن من البيوت ويترأينه. صلى الله عليه وسلم يقول أيهم هو أيهم هو أيهم هو، وينظرون إليه في يوم عمل فرح فيه كل شيء، حتى قال سيدنا أنس ما رأيت أحسن من ذلك اليوم ولا أضوء منه يوم قديم علينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء له في رواية أخرى فلما كان اليوم الذي قدم علينا فيها المدينة أضاء منها كل شيء. فكانوا يتراءونه من البيوت ومن الشوارع ومن المنازل، ويسيح الغلمان والأطفال، جاء محمد جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد جاء رسول الله، الله أكبر، وهم يسعون في الشوارع وفي الأماكن يجوبون، والناس يتبعون الناقة أين تنزل. فمضت ومضت حتى وصلت إلى بجوار دار بيت أبي أيوب الأنصاري في مربد حيث المسجد الآن، بل في الموضع الذي فيه المنبر الآن. وقفت الناقة هناك فجلست وجعلت تنظر ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم بقي. فقامت ودارت مرة أخرى، خطت خطوات وبركت في نفس الموضع الذي بركت فيه أول مرة، وضعت جيانها حتى مدت رقبتها وألصقتها بالأرض، إشارة إلى أن الأمر قد تم وهذا هو الموضع الذي أمرت بالنزول فيه. فخرج صلى الله عليه وسلم ففرح سيدنا أبو أيوب. قال علماء السيرة وكان التبع السابق الذي بنى هذا البيت توارثه الناس حتى وصل إلى أبي أيوب، فكان يسكنه أبو أيوب، وقد بني أصلا لرسول الله ليسكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ذلك قبل سنين طويلة، وحدث من أهل الكتاب أن هذا مهاجر فبنى البيت رجاء أن ينزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظ الله له هذه النية وجعل أخوال النبي هم أهل هذا المكان. فأخوال عبد المطلب حيث تزوج هاشم أبو عبد المطلب في بني النجار في هذا المكان. فجاءت الناقة ونزلت عند هذا البيت الذي هو أصلا مبني له، ومن هنا قالوا إنه قد ملكه أبو أيوب الأنصاري بحكم التوارث، لكن في الأصل هو ملكه صلى الله عليه وسلم، وهو بيته الذي بني له ومن أجله، إنما مرت عليه بعض الترميمات وبعض التعديلات، وإلا بني أصلا ليسكن فيه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فنزل فيه صلى الله عليه وسلم، أخذ الرحل أبو أيوب فأدخله إلى بيته. قالوا بجوارهم بني سلمة قريب منهم، كانوا بعضهم عند الناقة لما بركت،

خطبة نبيكم في أول جمعة صلى بها المسلم بالمسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان من أوائل أيضا ما تكلم وتحدث به فيهم عند وصوله المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان أول خطبة خطبها رسول الله بالمدينة أن قام فيهم وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم ياتك رسولي فبلغك، ألم ياتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا فأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته. أوائل وصوله المدينة في إشراقة النور في العالم، خطب فيهم خطبة ثالثة يقول فيها: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب من أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسوا عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار الله ويستفي، فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نبينا السلام ورحمة الله وبركاته. سعد أولئكم بالسلام عليه مباشرة، وبيننا وبينه 14 من القرون، ونحن في 15، ولكن والله لا يسلم عليه منا مسلم إلا رد عليه السلام، فما أقل تلك القرون كلها عند فضل الله علينا بقول نبينا: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا مهاجره وهذا بلاغه، خطب هذه الخطب بعد أن لاقى كم من النصب، وبعد أن لاقى كم من التعب، وبعد أن تجرع كم من الغصص، وها هو يبلغ ويؤدي حق الله وعهد الله وأمانة الله وكتاب الله ومنهج الله. أما إنه خير نبي ابتعث إلى الخلائق، وأشرف رسول ارتضاه الخالق، إليكم أرسل وإليكم وجه، وبه أسعدتم وكنتم خير أمة، ألا فلتبعد في مشاهدكم حواجز القرون وحواجز المسافات، ها هو المصطفى أعمالكم تعرض عليه، وهو يستغفر لمن أذنب منكم ويدعو لمن أحسن منكم ويرد السلام على من سلم منكم. قوموا بالوفاء بعهد الله، واحرصوا على قرة عين رسول الله، واحرصوا على أن تسروا قلب حبيب الله، لن يسره منكم إلا صدقكم مع الله. قال في بعض خطبه تلك: إن الله يغضب أن ينقض عهده، إن الله يغضب أن ينقض عهده أو أن ينكث عهده جل جلاله، إن عهد الله الذي عهدكم عليه هو ما بلغكم به هذا النبي وهذا الصادق وهذا الحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. فهبوا للوفاء بعهد الله، واغنموا أيامكم ولياليكم لقوة الصلة بالله وبرسول الله. وفي هذا المقام وعند بعث النيات الصالحات رجاء سرور ذلك القلب المبارك قد أقبل عليه الأنصار، فقال المهاجرون: ما رأينا أحسن من هؤلاء يا رسول الله، ما أحسن منهم مواساة في قلة ولا بذلا في كثرة، ولقد قاموا بنا وأحسنوا لينا حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم، قوموا بالثناء عليهم وبالدعاء لهم. ومرت تلك الأيام وحال القوم كما وصف ربكم، وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها هم قد ذكروا بكلام ربكم المهاجرون والأنصار، والصادق منكم مذكور بعدهم بفضل الغفار، من كلام ربكم على لسان عبده المختار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وبشراك إن كان الله عناك بهذا القول. فقد أدخل في قوله والذين جاءوا من بعدهم كل صادق يموت على محبتهم ووفائهم. اللهم اجعلنا منهم. هم مرادون لله في هذه الآية. اللهم اجعلنا في غمارهم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقولوا ما علمكم الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. في نياتكم في التوجه إلى الله والوفاء بعهد الله وذكركم لهؤلاء وتقولكم ما علمكم الله، يحسن أن نمسك عنة الكلام في هذا المقام ونقرأ السلام على سيد الأنام. نقول جميعا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لئن كان قبل الحق السلام ورد رسوله علينا السلام فلنبت بخير ليلة. وهي ليلة الاثنين، وغدا عرض على الله ورسوله، فاغنموا صفو الجود الإلهي في هذه الفرص المتاحة من قبل ربكم لنا أجمعين. اللهم وجهتنا إليك وذلتنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. صلي على المرسل بالرحمة وثبتنا على طريقه واجعلنا في فريقه وسقنا من رحيقه. اللهم اجعلنا في أنصاره واملأ قلوبنا بأنواره وارزقنا حسن اتباع آثاره وسر بنا في مساره واعذنا به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر من جميع الخلائق. اللهم يا أكرم الأكرمين شرفتنا بذكره وذكر أصحابه الأنصار والمهاجرين. اللهم وإنك لك أقوام في القرون المختلفة تري أعينهم جميع تلك الوجوه التي التفت حول حبيبك المصطفى، فنسألك يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم أن تجعل عيوننا هذه من تلك العيون التي كذبت لها أن ترى تلك الوجوه المنورة كلها. اللهم أرنا تلك الوجوه في يوم تعنو لك فيه الوجوه يا حي يا قيوم، قلت في ذاك اليوم معنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يا من له الوجوه تعنو، اجعلنا اللهم ممن تنور أبصارهم بمشاهدة وجوه المقربين المسفرة الضاحكة المستبشرة الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة. اللهم شرفنا بنظر تلك الوجوه، اجعلنا يا مولانا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، ولا تجعل فينا محروما ولا مقطوعا عن رؤية وجه نبيك وآله وصحابته في ذلك الموقف العظيم وفي دار النعيم والتكريم. برحمتك يا كريم يا ذا النعيم المقيم، يا من يعطي ولا يبالي، يا أرحم كل رحيم ويا أكرم كل كريم، ويا الله يا غوثاه يا رباه يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.